إن أنكر الأصوات إلى صوت الحمير الشهيق والزفير، هذا صوت المرتفع، لماذا؟ فأنت علم ولدك سبحان الله أن يكون يعني لا يقاطع محدد أبدا، إنما إيه؟ يظل ينصت. أيضا علمنا الإسلام ألا نلقي السلامة على معلم العلم ولا على المتعلم، يدخل كده في المسجد ولا يجري درس علم ولا السلام عليكم يا عمي الله يرضى عليك، لا يجوز السلام في هذا الموقف، يعني ادخل سبحان الله. حتى بالعامية يقولوا لا سلام على طعام، انت دخلت جيب ناس يأكلون سبقوك وانت في مدعو على مأدوبة، ما في داعي تسلم باليد يا اخي، الناس يدها بتأكل السلام عليكم ورحمة الله ودي تسمعهم، لكن في ناس قال يعني من باب الود يا اخي، مش الود ليس في مكانه، ففي امور معينة. الامر الثاني علمه يعني بطريقة غير مباشرة الا يأخذ شيئا بدون اذن صاحبه، حتى لو كان من اخوه، لو كان من اخيه، يعني كله مش يسرق اللعبة من خلف ظهر اخيه، يأخذ القلم الذي يخص اخاه، يأخذ المبراة او الممحاة او الدفتر او الى اخره، لا علمه قوله لا، استأذن صاحب الامر. فلما يستأذن من اخيه، يستأذن من امه، يستأذن من امه، يستأذن من اعمامه، من اخواله، من زملائه، من معلمه، تعلم قضية الا يعني يغتصب حقا دون اذن صاحبه، مش يعني لا يأخذه الا بدون اذن صاحبه. بعض من ابنائنا يجلس جنب الهاتف ويتكلم بالساعة، تدي يشرح لزميله مجريات المباراة والاهداف وضربات الجزاء والوقت الاضافي، ويحكي له عن تاريخ اللاعب الفلاني وتاريخ الفنان الفلاني، يقول له لا يا ابن، الهاتف ليس للدردشة، انت كنت معاه في المدرسة، الهاتف لا يزداد عن 3 دقائق فقط، عن 3 دقائق خلاص، بس في نقطة لا تقول له هذا الكلام وامه قاعدة جنب الهاتف ساعتين تتكلم، هو على طول فورا اذا كان مؤدب هيسكت ويقول في نفسه ايه، طب ما يقول لي ام الكلام ده الاول، هو يعني مش م م م م لم ينجح في السيطرة على الكبير، جاي يسيطر على المسكين اللي زيه، ففي نفسه، وان كان الولد غير مهذب هيرد ولك الله، طب ما تقول لي ام الاول، ما قاعدة من الساعة 2 لغاية الساعة 5 تكلم زميلتها وصاحبتها في الطبخة الفلانية والفستان الفلاني والفسحة الفلانية. فاذا يعني لابد ان نكون ونحن نأمر وننهى ان نكون نحن ايه، ان نحن قدوة. ايضا علم الولد، قول حبيبي لما يكون كبير قاعد ما تمد رجليك في وجهه، دي اداب مرعية، اديها له بس ايه، اعطيها بصيغة مهذبة، ولا داعي لان تمد قدميك وانسان موجود، لان كثير من الاولاد يبقى الاب قاعد والابن ولا البنت واضعا قدما على قدم، وربما سبحان الله العظيم زي ما نشوف في التلفزيونات الغربية المذيع قاعد يدردش مع الضيف، والضيف اعزكم الله واضع قدم على قدم وحذاؤه في وجه المحدث ولا المحاور، اخي فين، ما عندنا في الاسلام هذا، الاسلام ادب، الاسلام ادب. فلعلم الولد يا بابا ما تحط قدم عمك قاعد عيب، بس ايه، لا نعطيها امام عمه، ولا تنصح الولد امام اقرانه، لا قدام اخواته ولا قدام اقاربه، ولا تعنفه امام زملائه، لا تصغره، لان ممكن الاولاد يستغلوها ضده، يا عم اسكت ده ابوك مسح شخصيتك وعمل وسوس وابدا. فهذه امور وان كانت بسيطه، لكن تعطي اشياء معينه. احيانا تبقى ضيف عند حد، العم قاعد، الخال قاعد، صديق الوالد قاعد متكئ او نايم، وده يا حبيبي الاتكاء والنوم جوه، انت ادخل غرفتك نام او اتكئ براحتك، لكن انت هكذا سبحان الله. يعني كان الامام الشافعي يحضر في مجلس مالك فيصفح الورقة صفحا رقيقا كي يؤذي مالك اثناء الدرس، وربما سبحان الله لا يشرب الماء امام مالك هيبة منه في درسه. كان سيدنا الامام مالك عالم الهجرة، دار الهجرة، فقيه دار الهجرة، كان له من المهابة بحيث ان الشافعي تلميذه العظيم كان لا يشرب الماء امام هيبة له. فيعني نحن نقول هذا الكلام، نحن نتكلم عن مثل عليا رائع جدا وفوق خالص، لكن نحن نتكلم عن مبادئ معينة. يعني يا ابني عايز تتك، عايز تريح سبحان الله. طيب برضو علم الولد لما تيجي تعطس او تكح او تتثاءب لابد ان تضع يدك على فمك. طبعا التثاؤب اما ان نضع ظهر يدنا اليمنى او بطن يدنا اليمنى او ظهر يدنا اليسرى، لما نتثاءب فورا على طول يد اليمنى هكذا او اليسرى هكذا، هذا في التثاؤب، ونستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لان التثاؤب هذا ياتي لنا بالذات في الصلاه وفي العباده وفي درس العلم، لكن ما شاء الله اثناء امور اخرى الله اكبر الصحصحه واليقظه